فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين حال الكبراء والصغراء أو الأقوياء والضعفاء يوم القيامة في التلاوم والتنادم والتخاصم فيما يقع بينهم. قال الذين استكبروا قالوا مجيبين للذين استضعفوا. قال الذين استكبروا يعني استكبروا تكبروا ليس لهم، يعني استكبارا يعني تكبرا لا محل له، يعني أو استكبر بمعنى تكبر، تكون الألف والسين لتأكيد لزيادة في التكبر، أو طلبوا التكبر وهم ليسوا أصحاب فضل. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا الضعاف، أنحن صددناكم عن الهدى؟ أنحن رددناكم ومنعناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ لا، بل كنتم مجرمون. نحن لم نمنعكم ولم نصدكم، ولكنكم أنتم تركتم الحق وكنتم قوم كافرين ضالين خارجون عن طاعة الله تعالى. قال الذين استضعفوا، وقال الذين استضعفوا، هنا قال وقال الذين استضعفوا، وهنا قال الذين استكبروا. قالوا لأن وقال الذين استضعفوا تقدم قبلها القول يقول الذين استضعفوا، ثم عطف عليه وقال الذين استضعفوا. أما قال الذين استكبروا لم يتقدم عليه الشيء فجاء مستأنفا لم يعطف. نعم. إذن هذا السياق يدل على ما يقع لأهل النار من التلاوم، الطبقة الراقية أو الكبيرة أو الطبقة المنعمة والطبقة الضعيفة، كيف يلوم بعضهم بعض ويقعون في حسرة، وفي النهاية لا ينفعهم ذلك، كلهم في النار. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار، بل مكر في الليل ومكر في النهار. مكر الليل يعني من باب التوسع، كما قال نهاره صائم وليله قائم، أي صائم فيه وقائم فيه. بل مكر الليل أي مكر يعني تحاولون أن تستغلوا جميع الوقت في إبعادنا عن الحق وعن الاستقامة، لأن الوقت إما ليل ونهار وأنتم تحاولون أن تبعدوننا وتضلونا في الليل والنهار. بل مكر الليل والنهار، أنتم مداومون على يعني صدنا وإبعادنا عن أن نكون من أهل الصلاح والاستقامة. إذ تأمروننا حين ووقت أمركم لنا أن نكفر بالله عياذا بالله ونجعل له أندادا، نكفر بالله المعبود بحق ونجعل ونصير له أندادا، يعني شركاء نعبدهم من دونه أو معه. إذن هذا الموقف يدل على أن أصدقاء السوء وأن المتبوعين وأن التابعين هؤلاء إذا لم يكونوا أهل دين وأهل استقامة يوم القيامة يقع بينهم النفرة والفتنة والكراهية، وكلهم يدعو على الآخر وكلهم يشتم الآخر، ولا فائدة في ذلك. بعدين قال وأسروا الندامة، أسروا من الأضداد عند جل العلماء، أسروا الندامة أخفوها، أسروا الندامة أظهرها، وكل قيل. إذا أسروا الندامة أخفوا الندامة حتى لا يشمت بهم، أو أسروها أظهروها بما وقع في وجوههم من الألم ومن الحزن، فظهرت الندامة على وجوههم وعلى ما وقع لهم من الكآبة عياذا بالله. وكل إنسان تقرأ ما في قلبه من وجهه، نعم. ولذلك الإنسان مهما أراد أن يخفي فما يمكن، لأنه ومهما تكون عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلم، ما في. خلق الإنسان ضعيفا. إذا أسروا الندامة أظهروها أو أخفوها، قيل بهذا وهذا، والأكثر أسرها أخفوها. نعم. حين رأوا، لما رأوا العذاب، حين رأوا العذاب وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وهذا إذا قيل لعاقل وهو لا زال في الدنيا وفي قيد الحياة، أليس من الجدير أن لا يكون من هؤلاء؟ نحن الآن نقرأ هذا الكلام، أليس عيبا علينا أن لا ننقذ أنفسنا ونعتبر بهذا الكلام؟ أسروا الندامة أخفوها أو أظهروها حين رأوا العذاب وتيقنوا منه. ثم قال جل وعلا وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، ما قال وجعلنا الأغلال في أعناقهم، لا، في أعناق الذين كفروا، هم من الكافرين لكن ليعم كل من كان على هذه الشاكلة. الأغلال جمع غل أو غل، الغل وهو أعوذ بالله الحديد الذي يجعل عنقه مع يديه، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا عياذا بالله، في عمود ممددة أو في عمد ممددة يغل ويوضع في السلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون يدفعون. ثم قيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا، كذلك يضل الله الكافرين. إذن هذا الموقف لا بد للعاقل أن يعتبر، فاعتبروا يا أولي الأبصار. إنسان عاقل يقرأ هذا وهو في الدنيا ينبغي أن يحتاط ويبتعد عن الموارد الذي يكون منها من هؤلاء. أخفوا الندامة حين رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناقهم، في أعناق الذين كفروا، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ يجزون بالذي يعملونه أو بعملهم، هل استفهام إنكاري؟ وما إلا تماسكتا والاستلام مفرغ، هل يجزون يعني يجزون بعمله بالذي كانوا يعملونه، وأن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدما، أي ما يجزون إلا بعملهم أو بالذي كانوا يعملونه. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، يوفيهم حسابهم، كل واحد يعطى له حسابه كامل. وما أرسلنا ولم نرسل في قرية من نذير إلا قال مترفوها منعموها أصحاب المال وأصحاب الجاه وأصحاب النفوذ وأصحاب البساتين والضيعات والعماير، إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. ولذلك أكثر ما يقف في وجه الدعوة هم أصحاب المنازل. لما جاء هرقل لعظيم الروم جاء أبو سفيان وسأله ما يتبعه، قال ضعاف الناس، قال ضعافها، قال ذلك الأنبياء، الأنبياء دائما يتبعهم الضعاف، أما أصحاب المكانة يقفون في وجه الرسل وفي وجه الإصلاح. فرعون، قارون، نمرود، دائما أصحاب النفوذ والطغيان والضلال يقفون في وجه الإصلاح دائما. إذن وما أرسلنا في قرية، أي قرية كان، مدينة، من نذير، أي أرسلنا نذيرا، من صلة مؤكدة، نذيرا رسولا نبيا مبشرا من أطاعه بالجنة ومخوفا من عصاه بالنار. إلا قال مترفوها منعموها، الترف هو استعمال المباحات أكثر من الحاجة، هذا يقال له الترف. إذا كان عندك شيء مباح واستعملت منه ما هو أكثر من الحاجة يسمى ترف. نمت نومك يكفيك 6 ساعات 8 ساعات، تروح تنام 12 ساعة، هذا الزايد ترف. تأتي بشيء زايد هذا يسمى ترف. النعم الزائدة التي لا تحتاج إليها. ولذلك يعني المسلم ينبغي أن يأخذ من الدنيا على قدر حاجته. قل من حرم زينة الله التي خرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا نحن والكافرون مع بعض، ولكنها في الآخرة خالصة للمتقين. لكن لا ينبغي للمسلم أن يذهب ملاذه كلها في الدنيا، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. يأخذ على قدر ما يقويه على العبادة، على الطاعة، على أن يبقى له عقله. أما يكون حاجة كلها أن يغرق في الملاذ لا ينبغي للمسلم، لأن نحن هذه الدار ما هي دارنا، هذه دار نحن ضيوف، منازلنا في الجنة. ولذلك ينبغي أن نهتم بالزرع حتى نرجع إلى الجنة. وكل ما تنعم الإنسان، كل ما تكاسل عن الطاعة وعن العبادة وتشبه في الدنيا، فقلت تضحيته لدينه ولأمته. لأن الإنسان إذا تمسكت الدنيا بقلبه وتنعم صعب عليه التضحية، والحياة كلها تضحية. أوفوا بعهدي إن الله اشترى، فالذي يتنعم ما يمكن يبذل، يصعب عليه البذل. ولذلك اخشوا شنو، فإن النعم لا تدوم. لذلك كان عمر رضي الله عنه يحب الرجل الذي يكون مخشوش ومتواضع وجيد وقوي، فما يحب الإنسان الرجل المنعم. ولذلك أحد ولاته سمع أنه يريد أن يعزله، فقال للرجل الذي مع عمر يرافقه ما الذي يعجب عمر، قال له الرجل الذي يلبس اللباس الخشن ويكون قويا ويكون، فراح غير لباس ولبس لباس خشن ودخل عليه، ففرح عمر بطريقته وأبقاه على الجهة الذي هو فيها. هكذا يقال في السير. نعم. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ما يجزى كل واحد إلا بعمله. ثم قال وما أرسلنا في قرية من نذير، ما أرسلنا في أي قرية نذيرا، إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. إذن الذي يقف في وجه الدعوة الشريحة المترفع التي لها المكان. لذلك من يقف في وجه الإصلاح دائما الناس المترفع المنعمة. فرعون قال أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. قضية ما هي قضية إبانة، قضية حق وباطل. أنت يا فرعون تستضعف هذه الأمة، فاستخف قومه فأطاعوه، تقتل ذكورهم وتخدم نساءهم، تقول أما أنا خير من هذا الذي قال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. فدائما هذه الشريحة تقف في وجه الإصلاح. ولكن الله تعالى إذا أرسل رسله وأتباعهم وبينوا واستقاموا وهذه الشريحة لم تقبل، دائما بإذن الله تعالى يقع لها مآزق. لكن بشرط أن يتبع أتباع الرسل ما رسم لهم. إذا اتبع المسلمون دينهم هما إذا دعوا لا بد أن يكون النصر لهم. لكن المشكلة أن المسلمين لا يسيرون في الطرق التي تجعلهم ينتصرون، ولذلك أسباب النصر الاستقامة. أكبر سبب لنصر الأمة الاستقامة، ومن الاستقامة الإعداد، ومن الاستقامة التعاون، ومن الاستقامة معرفة الصادقين، ومن الاستقامة تنفيذ أوامر الله، ومن الاستقامة الكف عن نواهي الله. هذا هو أساس الاستقامة، أننا نقوم بالأسباب. بدون قيام بالأسباب لن نستقم. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وقالوا هؤلاء الذين نحن أي لا غيرنا أكثر أموالا وأولادا. إذن ما دام الله أعطانا المال والولد ما نحن بمعذبين. إما أن لا إله موجود ولا جنة ولا نار، أو إذا كان فيه إله موجود هو أعطانا هذا وبعدين يعطينا غير هذا. إذن هذه السفسطة ما هو صحيح. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. إما أصلا ما فيه جنة ولا نار ونحن عندنا هذا، أو فيه جنة ونار وفيه إله فهو اصطفانا وأعطانا هذا في الدنيا فسيعطينا في الآخرة كما أعطانا في الدنيا. قل لهم يا نبي ليس الأمر كما ظنوا، إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لا علاقة لبسط الرزق وتضييقه على الفضل أو على الاختيار أو على الصلاح أو على الفساد. هذا ابتلاءات يبتلي بها الله خلقه، وليس لها علاقة بفضلية ولا بشيء. ولذلك يفقر أفضل الخلق ويغني أضل الخلق، ويغني ويفقر ما لا علاقة للغنى والفقر بالصلاح ولا بغيره. هذا علاقته بالابتلاء. لما خلق الخلق جعل هذه الدنيا ابتلاءات. من الناس من يبتليه بالغنى، ومنهم من يبتليه بالفقر، ومنهم من يبتليه بالجمال، ومنهم من يبتليه بالدمامة، ومنهم من يبتليه بالكرم، ومنهم من يبتليه بالبخل، ومنهم من يبتليه برفع الأسرة. يكون أسرته كريمة، أبوه كريم وجده كريم وعالم. ومنهم من يبتليه عياذا بالله يكون يعني منبع غير طيب، الناس معادن. هذه ابتلاءات. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن لا واحد يمرض الله يريد أن يهينه ولا يغنيه، لا، هذه ابتلاءات. ولذلك الشخص يبتلى بالغناء فيشكر فيكون في أعلى العيين، والرجل يبتلى بالفقر فيصبر فيكون في أعلى العليين، والرجل يبتلى بالغناء فيكفر فيكون أسفل سافلين، والرجل يبتلى بالفقر فيكفر ولا يصبر فيكون أسفل السافلين. لذلك الفقير الصابر والغني الشاكر فرسي رهان. إذن يبسط الرزق ويوسعه لمن يشاء ويقتل ويقدر ويضيق لمن يشاء، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن هذا لا علاقة له بالاصطفاء ولا بالاختيار، وإنما هو ابتلاء من الله ومنحة محنة ليرى من يشكر فيجازيه ومن يكفر فيعاقبه، لا علاقة لها. ولذلك كل الدنيا وكل هذه الدار للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم للاختلاف وللرحمة. فمنهم شقي وسعيد، ولكن الله تعالى كريم ويختار لخلقه وبالأخص المسلمين الطيبين. فبعض الناس لا يصلحه إلا الفقر، فتجده كل ما باع لا يربح، لأن ربه اختار له الفقر، لأنه يعلم أنه لو أغناه لطغى وتكبر وتجبر ووقع في المعاصي، فيفقره رحمة به. وبعض الناس لا يصلحه إلا الغنى، لأنه لو افتقر لوقع في أمور التسخط ووقع في الهلكة فيغني. وبعض الناس لا يصلحه إلا الكفاف فيعطيه الكفاف، ولذلك يختار لنا. فلذلك المسلم إذا أعطاه الله شيء يرى أن الله أعطاه ما هو الأصلح ويرضى، ولكن يقوم بالأسباب. ما تريد قم بالأسباب فيه، إن كنت تريد الغناء قم بالأسباب، إن كنت تريد العلم، إن كنت تريد التقى، فالله جعل الأسباب وطلب أن نقوم بها، وقال اعملوا فسيرى الله عملكم، وقالوا ادعوني أستجب لكم. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. حرص على ما ينفعك ولا تعجزا. هذا دين الإسلام، دين غاية في السمو والرقي وحل الإشكالات، ولكن الأمة المسلمة نائمة عن هذا الدين. حري بنا أن نظهر للعالم جمال هذا الإسلام في حياتنا، أمانة فينا أن نبلغ هذا الدين للعالم. أمة الإسلام، أمة القرآن، لا بد أن تكون لها الريادة، لها السيادة، لها السبق في كل خير، لها السبق في الأعمال الإغاثي، لها السبق في الطب، لها السبق في التعاون، لها السبق في الصناعة، لها السبق في كل خير. كنتم خير أمة. هذه الخيرية أولا ينبغي أن نسبق الناس في كل خير، وأن نكون قادة في كل خير، وأن نبين للناس جمال هذا الدين في حياتنا. ثم زاد ذلك إيضاحا وقال جل وعلا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. الأموال والأولاد هذا أعز شيء في الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. نعم، قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. هذا الذي ينبغي أن يبذل فيه العاقل، يبذل فيه ويحاول أن يكون من أهله. إذن يقول الأموال والولد لا تقرب عند الله زلفى، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء. ايش اعراب زلفاء؟ تقربكم تقريبا. زلفاء ما نبع المطلق من تقربكم، فرحت جللا، لان القرب هو الزلفاء، هو القرب نفسه. اذا المال والولد لا يقرب عند الله إلا إذا كان صاحبه يبذله في طاعة الله فيقرب. يكون المال والولد، الولد يجعله صالحا يعبد الله ويساعد الناس ويكون قدوة في الخير، والمال يجعله في أبواب الخير، بناء المساجد، إنفاق على الأيتام، إصلاح ذات البين، معالجة المرضى، منح الأذكياء من الفقراء من المسلمين. أبناء الفقراء أذكياء لكن لا يستطيعون الدراسة في كثير من البلدان، لأن تكليف الدراسة في بعض التخصصات يكون ثمن مرتفع، وهؤلاء يعني الإنفاق فيهم هذا عمل مهم للأمة، أن الأذكياء يعلمون ويوضعون في الأماكن التي يحسنون فيها، هذا يجعل الأمة تنهض وتقوى بسرعة. أول شيء يقوينا نبحث عن الأذكياء، بعدين نجعلهم في التخصصات التي تحتاج لها الأمة، بعد 10 سنين 20 سنة ترتفع الأمة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى قرابة. لكن من آمن، إلا من آمن، استناء يمكن متصل ويمكن منفصل. أيوة. لكن من آمن هذا منفصل. أو وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن فأنفق ماله في طاعة الله وجعل ولده صالحا يعمل لطاعة الله، تكون الولد والمال يقربه عند الله زلفاء. أو يكون الاستناء منقطع، لكن من آمن وعمل صالحا فذلك يتقرب عند الله لأنه آمن وعمل صالحا. إذن المال والولد لا يقرب عند الله إلا إذا كان الولد صالحا وكان المال مصروفا في طاعة الله. أما الولد لا يعمل صالح والمال لا ينفق في سبيل الله، هذا يكون سبب في البعد أو لا يقرب عند الله، فأولئك لهم جزاء الضعف. الضعف هل 100% أو 200%؟ أقوال للعلماء، كما قال فيضاعفه له أضعافا كثيرة إلى 700، إلى ما لا يعلمه إلا الله. وأقل شيء واحد إيش؟ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، أقل شيء. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ربنا كريم، فحري بنا أن نطيعه وأن نفهم شرعه ونتبع نهجه حتى نسعد ونسعد الآخرين وهم في الغرفات آمنون. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا صالحا لهم الجزاء المضاعف، وهم في الغرفات جمع غرفة، آمنون من كل خوف، يأمنون من لا يحزنهم شيء، لأن الجنة ما فيها إلا متع. والغرفات هي الأماكن البناء فوق البناء يقال له غرف إذا ارتفع. نعم. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. دائما الشريحتان مصحوبتان، شريحة أهل الاستقامة وشريحة أهل الفساد، حتى يكون كل واحد على بصيرة. والذين سعوا مشوا وبحثوا، والذين سعوا في آياتنا، والذين يسعون يعني سعي، كأنهم الفعل المضارع يدل على التجدد والحدوث، يعني دائما يسعون، يعني يذهبون مرة بعد مرة يعني ليكذبوا بآيات الله ويغالبوا الله ويقفوا في وجه رسله ودعوته معاجزين مغالبين، أولئك في العذاب حاضرون، أولئك لا غيرهم في العذاب في النار محضرون يعني دائمون. ثم بين وعاد قال قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويضيق لمن يشاء. إن ترى العالم نضوا مرملا صفر كف لم تساعده سبب، وترى الجاهل قد حاز الغنى محرز المأمول من كل أرب، قد تجوع الأسد في آجامها والذئاب الغبس تعتام القتب. نعم، ولذلك هذا تجد العالم فقير وتجد الجاهل غني. كم عالم يسكن بيتا بالكرى وجاهل له قصور وقرى، لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المرى. نعم، كم عالم عالم أعيت ملاهبه وجاهل جاهل تراه مرزوقا. هذا الذي صير الأوهام حائرة وجعل العالم النحرير زنديقا. فلا علاقة بالغنى بها. نعم، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء يوسع عليه ويقدر لمن يشاء. إذا لا علاقة لتوسيع الرزق ولا لتضيقه بالفضل ولا بالكرامة، لا. الله يغني ابتلاء ويفقر ابتلاء، ونرجو الله تعالى أن يجعل ابتلاءنا بالنعم ويجعلنا نشكر على ذلك لأنه كريم. نعم، ولذلك قال أسأل الله العافية، أسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نعم، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، إن الله أعطى لكل ممسك تلفا، وقال ولكل منفق خلفا. يا عائشة لا توكي فيوكي الله عليك. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أكبر سبب للغناء البذل. الذي يريد أن يغنيه الله يصبر نفسه ويبذل يزيد المال، أكبر سبب للغناء البذل. ما دام الله يقول أعطي لكل ممسك تلفا ويعطى لكل منفق خلفا، لا توكي فيوكي الله عليه. وما رأيت أجمل من هذا الإسلام، يأمر بالبذل وينهى ويأمر بالتعفف ويأمر بالستر ويأمر بالصبر حتى يبقى الإنسان من كل جهة يتعفف ويبذل ويصبر ويكف أذى. حري بنا أن نعطي وقتا لهذا الدين نفهمه وندعو الناس إليه ونحاول أن ننقذ البشرية من واقعها، لأن العالم الآن ليس له إلا الله، ثم المسلمون يحاولون أن ينقذوا ما استطاعوا من هذا العالم الذي في بحر من الضلال والانحراف. فإذا لم يقم المسلمون بواجبهم ويظهرون للناس جمال الدين في حياتهم فمن للعالم؟ إذا لم يقم المسلمون بما يجب عليهم نحو العالم لإنقاذه من الضلال والكفر فمن للعالم؟ إذن المسلمون المسؤولية عليهم عظيمة، وأهم شيء أن نفهم ديننا ونتمثله ونهتم بالبرامج. لا بد أن نهتم بالبرامج، كيف ننقذ العالم من الكفر؟ كيف نوضح للناس أن الإسلام دين النزاهة، دين العدالة، دين السماحة، دين الرفق، دين الحقوق؟ بأي حق يكون الإسلام يتهم والمسلمون لا يبين للناس الكذب على الإسلام؟ أين الكتاب؟ أين العلماء؟ أين العقلاء؟ ينبغي أن يكون لنا مداومة لمتابعة من